بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب سجود القرآن. وكنا قد انتهينا من الكلام عن هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الكسوف، ثم انتقلنا إلى الكتاب التالي لكتاب الكسوف وهو كتاب سجود القرآن. افتتح ذلك الإمام البخاري رحمه الله بقول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب سجود القرآن، ثم ذكر أولى هذه الأبواب، قال باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها، قال باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. فذكر رواية عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ، أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة، وسورة النجم طبعا سورة مكية، سورة النجم سورة مكية. فقال ابن مسعود رضي الله عنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ، يبقى سجد من معه من المسلمين ومن المشركين، ذلك أن الشيطان قد ألقى في مسامع المشركين أنه بيمدح ما يعبدون من آلهة، فسجدوا أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد في هذه الصورة، إلا غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال أكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في سجود القرآن، يبقى لما بنمر على أي سجدة من سجدات القرآن بنسجد، وهذا السجود ليس بواجب ولا بحتم ولازم، ولكن هذا مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاسجدوا لله واعبدوا، دي الآية التي في سورة النجم، فاسجدوا لله واعبدوا، دي ختمت هذه السورة بهذه الآية فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، وكذلك سجد معه من سمع ذلك من المشركين غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته. فبدأ من أن يسجد، وأصل السجود طبعا على الأرض، وكما ذكرنا قبل ذلك أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن نكثر من الدعاء ونحن على هذه الهيئة، أقرب ما يكون العبد من ربي يبقى حال السجود، ويبقى حال سجود العبد ربي هو وضع عزة بالنسبة للإنسان، أنه عفر ذلك الوجه وتلك الجبهة بالتراب تذللا وخضوعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. إلا غير شيخ أخذ كفة من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. يبقى بيتكلم على سورة النجم وفيها السجدة، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وسجود القرآن إما أن احنا نسجد للتلاوة سواء كنا خارج الصلاة أو داخل الصلاة، سواء كنا خارج الصلاة أو داخل الصلاة. البعض منع من سجود التلاوة داخل الصلاة وقال هذه زيادة في الصلاة أو زيادة في أركان أو أفعال الصلاة، ولكن نجد أن أبا هريرة رضي الله عنه كما ستأتي الروايات سجد وذكر أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. يبقى سجود التلاوة سواء كانت هذه السجدة للتلاوة قرأ الإنسان أي السجدة خارج الصلاة سجد سجود التلاوة، أو قرأ وهو داخل الصلاة يبقى أيضا يسن له أن يسجد سجود التلاوة هو في الصلاة. فافتتح الإمام البخاري رحمه الله بالآية التي في سورة النجم، قلنا الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد معه من المسلمين وانحضر أيضا من المشركين. غير ذلك الشيخ الذي وصف لنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، قال فرأيت بعد ذلك قتل كافرا. ثم ذكر الباب التالي، قال باب سجد التنزيل السجدة، قال باب سجد التنزيل السجدة. في ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. هذا ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في فجر الجمعة، كان بيقرأ بألف لام تنزيل السجدة اللي هي بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان حين ينادي لم يكن شيء مذكورا، كان يقرأ بذلك في الركعة الثانية بعد الفاتحة. قال كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة في صلاة، كان يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وطبعا فيها سجود يعني كما بينا وكما هو معلوم. يبقى هذه سورة السجدة بها أيضا سجدة، ويعني سواء قراها خارج الصلاة أو داخل الصلاة يبقى لها سجود التلاوة. وطبعا سجود التلاوة قربة إلى الله عز وجل، قربة إلى الله تبارك وتعالى. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية السجدة وسجد لها، لذلك إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد ولا الشيطان له ضرات يقول يا ويله، فأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، ويقول عن نفسه وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. يبقى السجود ده قربة طاعة لله سبحانه وتعالى، طاعة. معلوم أن الشيطان أبى أن يسجد لآدم لما أمره ربنا سبحانه وتعالى بالسجود لآدم، فلم يسجد مع الملائكة لما سجدوا تعظيما لأمر ربه سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره. ولكن الشيطان كان له وجهة نظر أخرى أنه خلق من مادة أفضل من المادة التي خلق منها آدم، فاستعظم في نفسه أن يسجد لآدم، وعلى ذلك عصى وأبى واستكبر على قبول ذلك الأمر من رب سبحانه وتعالى فلم يمتثل، فكان ذلك هو السبب في طرده من الجنة، السبب في طرده وإبعاد الشيطان من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أبى واستكبر على قبول ذلك الحق والامتثال لأمر ربه سبحانه وتعالى. وإيه كان الأمر؟ أن يسجد لآدم عليه السلام تشريفا لذلك المخلوق الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى، خلقه ربنا سبحانه وتعالى، لكنه أبى. يبقى كان سبب طرده إيه؟ عدم سجود الشيطان لآدم بسبب السجدة. وبالتالي ابن آدم لما بيستمع إلى آية السجدة يسجد، يبقى ولا الشيطان له ضرات، فيقول على ذلك أن ابن آدم أمر بالسجود فسجد فالجنة امتثال. يبقى ده امتثال، يبقى السجود ده يبقى هي إظهار العبد للعبودية لله سبحانه وتعالى، إظهار العبد لعبوديته لله سبحانه وتعالى. أما الشيطان أبى واستكبر، فكان هذا هو السبب في طرد وإبعاده من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب الثالث، قال باب سجدة صاد في سورة صاد، قال باب سجدة صاد. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. يبقى ليست من عزائم السجود، ولكن دي بالنسبة لداود عليه السلام كانت توبة، والنسبة لنا كانت شكرا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال سجدها داود بتوبة ونحن نسجدها شكرا كما سجدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقر ركعا وأناب. يبقى لما تأتي الآيات فقر ركعا وأناب فسجد داود توبة إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن نسجدها شكرا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود، دي مش من السجدات المتفق عليها أساسا وليست من عزائم السجود، ولكن هي فقر ركعا وأناب يصف لنا حال داود عليه السلام فسجد توبة إلى الله عز وجل، ونحن نسجدها شكرا لأن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو هداه مقتدي، أرى أن يقتدي بهدى من سبق من الأنبياء. وبالتالي سجد داود فنحن نسجد. يبقى بناء على تلك الآية فبهداهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، لما ذكرت وتكلمت الآيات عن هؤلاء الأنبياء في سورة الأنعام لما تكلمت عن نوح عليه السلام وكذلك من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم ذكرت هذا العديد من أسماء الأنبياء، فحتى ختمت الآيات أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، يبقى نتبع هدى هؤلاء الأنبياء. فسجد داود وسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت له التوبة ولنا شكرا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. فإذا مر الإنسان بآية السجدة في سورة صاد يبقى نسجد، يبقى شكرا لله سبحانه وتعالى، نسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر الباب التالي، قال باب سجدة النجم، قال باب سجدة النجم، قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة السجدة سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، قال فلقد رأيته بعد قتل كافرا، فقد رأيته بعد قتل كافرا. يبقى السجدة التي في سورة النجم، ودي طبعا آخر آية في سورة النجم، فاسجدوا لله واعبدوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد سجد كل الناس، يعني إن كان مسلما أو مشركا سجد بسجود النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم جهرا على قريش. فبين ابن مسعود رضي الله عنه أن الناس سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بسجوده في سورة النجم، يبقى سورة النجم أيضا فيها سجدة. لذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء. هو بيستشهد الإمام البخاري رحمه الله، أو مقصود الإمام البخاري رحمه الله بيبين مشروعية السجود، وكذلك أيضا يطرى سجود التلاوة، هل يستلزم أن نكون على وضوء أم جاز أن نسجد سجود التلاوة؟ لو تلا الإنسان وقرأ الإنسان بآية فيها السجدة وخارج الصلاة ولم يكن على وضوء، هل يطرف الحالة دي يتوضأ ثم يسجد أم يسجد على حال حتى لو كان من غير وضوء؟ فبوب الإمام البخاري رحمه الله قال باب سجود المسلمين مع المشركين، قال والمشرك نجس ليس له وضوء، ليس له وضوء، يعني وضوء عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر لعدم إسلامه، لأن طبعا من شروط صحة العبادة الإسلام، من شروط صحة العبادة الإسلام. فنتخيل كده لو هذا الكافر أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن الطعام وعن الشراب وعن النساء، فيطرى يبقى كده صائم؟ هو نقول الظاهر كده كأنه صائم، لكن دي عبادة، وأي عبادة دايما تفتقر إلى نية، وكافر لا نية لا، لأن من شروط النية الإسلام، شروط صحة أي عبادة الإسلام. فعلى ذلك الكافر يبقى لا تنعقد نيته، يبقى لا تنعقد نية هذا الكافر، قلنا إيه اللي حيحجزه عن ذلك؟ عدم إسلامه، لأن من شروط النية الإسلام، ولذلك لا تصح العبادة إلا بالإسلام. فإن أتى الكافر بعبادة فيما يبدو كده هو لم يكن قد شهد بشهادة التوحيد، يبقى على ذلك لا تقبل منه هذه العبادة. قال باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. وذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، لما أقرأ آية النجم فاسجدوا لله واعبدوا، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، يعني ولذلك يبقى لما سجد الكفار طبعا هذا ليس على وجه العبادة، ولكن لما ألقى لهم الشيطان ما ألقى فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري رحمه الله ذكر أو أشار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المشركين هذا السجود، لم ينكر، والمشرك نجس يبقى على غير وضوء، فلما سجد ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستند البعض إلى هذه الرواية أن جواز سجود التلاوة بلا وضوء، جواز سجود التلاوة بلا وضوء، وأن الآن دي الوضوء ده عبادة، والكافر نجس غير لا تقبل منه حتى لو توضى كده، لا يقبل منه ذلك الوضوء، الحاجز أنه ليس بمسلم، فمن صحة العبادة أن يكون مسلما، فلا تقبل إلا من مسلم. فلذلك قال المشرك نجس ليس له وضوء، فلما أقر على ذلك يبقى دل على أو استند البعض جواز سجود التلاوة بلا وضوء. ولذلك افتتح الكلام بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسجد على غير وضوء، كان يسجد على غير وضوء. وكذلك أيضا قال وسجد معه المسلمون والمشركون، قال حتى لو كان يعني إحنا هنتكلم على هذه الجزئية أن المسلمين سجدوا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بالحتم والزوء أن يكونوا جميعا على وضوء، فالكل يعني سجد سجود التلاوة، ومع ذلك لم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، قال أنه لا يصح إلا من كان متوضئا. فعلى ذلك قال يبقى على المجموع، مش الكل هيكون على وضوء، ولكن سجد المجموع ولم ينكر عليهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من كان على وضوء ومنهم ممكن أن يكون على غير وضوء، ولم ينكر ويبين، فقال بجواز سجود التلاوة على غير وضوء بناء على هذه الإشارة، وبناء على أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسجد على غير وضوء، كان يسجد على غير وضوء. لكن الجانب الآخر قالوا أنها عبادة، وبالتالي على ذلك يبقى لا تقبل إلا بوضوء. يبقى لو قرأ الإنسان من ذاكرته كده آية فيها سجدة وهو على غير وضوء يتوضأ ثم يسجد، على قول من قال أنه لا يصح سجود التلاوة إلا بوضوء، ومن قال بصحة سجود التلاوة لغير المتوضئ يبقى إن قرأ آية فيها سجدة ثم سجد وهو على غير وضوء يبقى ده قول آخر، وكان هذا يفعله ابن عمر رضي الله عنهما، وأشار إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة، سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. لما أقروا على ذلك ولم ينكر عليهم ودلت على غير وضوء يبقى كذلك أيضا يبقى من باب أولى وأحرى أن يصح سجود التلاوة من المسلم حتى لو كان على غير وضوء بناء على هذه الإشارة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب من قرأ السجدة ولم يسجد، أن حتى يبين أنها من السنن، ولكن كما نبين دائما ليس معنى أنها من السنن أن يكون هناك استهانة أو إهمال أو زهد في السنة، يعني إياك أن تكون زاهدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دائما كده هذه من السنة، وبالتالي أول من السنة أول ما بيأتي لذين الإنسان سنة يبقى جاز أن نفعل هذه السنة وجاز أن نترك ذلك السنة، لكن في غالب الأحوال دائما من كان مذهب هذا المذهب دائما بيترك السنة، دائما بيترك السنة ويظهر الزهد في السنة، لكن السنة دي هو طريق الاتباع. يبقى احنا نحقق يعني هذا البند الهام وهذا الأصل الهام وهو الاتباع بتفعيل ما جاء وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون تفرقة إن كان واجبا أو كان مسنونا. يبقى مش مطلوب أبدا نفرق هذا واجب نفعله هذا مسنون يبقى نتركه، في غالب الأحوال يبقى الذي يترك السنة يتركها من هذا الباب إن دي سنة، يعني إن تركها لا يعاقب ولا يلام، ولكن إن فعلها يثاب على ذلك، فكأنه يزهد في ذلك الثواب، أو كأنه يقلل من شأن السنة، أو أنه يستهين بالسنة، لابد من إظهار الاهتمام والإجلال والتعظيم لشريعة الرب سبحانه وتعالى، سواء كانت من السنة والمندوبات أو كانت من الفرائض والواجبات. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب من قرأ السجدة ولم يسجد. ثم ذكر رواية عن عطاء بن يسار رحمه الله أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. أيضا في رواية عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، يبقى قرأ أيدي السجدة ولم يسجد. يبقى ده عشان لكي يبين هذه المسألة اللي هي أنها من السنن، أنها من السنن ليست من الفرائض. يبقى مر الإنسان بآية فيها سجدة فسجد، فعلى ذلك أتى بالفضيلة. ومر على آية فيها سجدة ولم يسجد، يبقى على ذلك جاز له هذا الأمر. لكن يعني طالما كان الإنسان متمكنا من فعل أي طاعة من الطاعات فلا يقلل من شأنها ولا يزد فيها ولا يظهر أبدا الزهد في أي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أي سنة أي طاعة كده حتى لو كانت مسنونة هي خطوة يخطو بها في طريق إلى الجنة، خطوة بتبعد هذا الإنسان عن النيران، ودي طاعة وقربة لله عز وجل، ودي حسنة. فأنا وأنت لا ندري أي الحسنات يثقل بها الميزان، لعل هذه السنة التي زاد فيها الإنسان. فلذلك الإنسان حريص جدا، بل لابد أن يظهر الحرص، ينبغي عليه أن يظهر الحرص على اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ودي أيضا علامة من علامات محبة العبد لربه، يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى إحنا ننتبه كده، يبقى ده طريق، الطريق إلى الجنة بأن إحنا نمتثل لأوامر ربنا سبحانه وتعالى ونتقرب بما يستطيع العبد في مقدوره نتقرب به من طاعات رب سبحانه وتعالى. وكل طاعة هي خطوة أخطو بها في طريق إلى الجنة، وكل طاعة هي أيضا خطوة بيبتعد بها الإنسان عن النيران، وفيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاعتصام بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبين جواز هذا الأمر، يبقى جاز أن يمر الإنسان على آية السجدة لا يسجد، ولكن على ذلك لا تكن زاهدا ولا تظهر الزهد، ولكن ينبغي أن نعظم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان من باب السنة. قال عطاء بن يسار رحمه الله أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، عشان يبين الجواز. وكذلك رواية ثانية، رواية عن عطاء بن يسار رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. يبقى لو مر الإنسان بآية السجدة فلم يسجد، فعلى ذلك يبقى لا حرج عليه، لا حرج. ولكن أيضا بنؤكد دايما لما نيجي نتكلم على السنن بصفة عامة لابد أن نؤكد على هذه المفاهيم، هذه المفاهيم. إياك أن تظهر الزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تظهر وكأنك بتقلل من شأن السنة أو بتستهين بالسنة. لابد من تعظيم شعائر الرب سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. ثم ذكر الباب التالي، قال باب سجدة إذا السماء انشقت. فذكر رواية عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. حرص الصحابة رضي الله عنهم، احنا دائما بنؤكد أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا بين المسنون والواجب، لم يفرقوا. كان التقسيم عند الصحابة يبقى طاعة ومعصية، ده كان التقسيم اللي موجود عند الصحابة. ما قسموش الطاعة بقى هذا واجب وهذا مسنون وتراهم كان مسألة الزهد في السنة، لا، الصحابة قسموا كده التقسيم عندهم كانت طاعة ومعصية. ليه؟ لأنه ده رغب الجنة كده، يعني طالب الجنة يعني لا يزهد، والذي يفر من النار أرضا لا يزهد في أي طاعة من الطاعات، لأن يعني دي أسباب نجاة العبد من النيران، فعل الطاعات والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن مخالفته. وبالتالي على ذلك حتى يعني لو لم يذم الإنسان في ترك السنة يكفي أنك خلفت السنة، يعني يكفي أن احنا خلاص بقى خلق عند الواحد، يعني بقى خلق عند هذا الإنسان أن يخالف السنة، عرام أنه ما فيش عقاب يعاقب بهذا الإنسان. وهي سنة لو تركها يبقى لا يثاب عليها، لو فعلها يثاب، لكن أيضا هي مخالفة للسنة، نقول هذا أمر مخالف للسنة، هذا أمر مخالف للسنة، يكفي كده أنه وقع في يعني هذا التوصيف أصبح مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا ننتبه، يبقى كما انا حريص على الطاعة وحريص على ان اسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، ابقى حريص جدا على عدم المخالفة حتى لو كانت الامور مسنونة، حتى لا يكون ذلك خلق يركب داخل الانسان. يبقى خلق المخالفة، يبقى خلق المخالفة. اليوم يخالف في سنة، غدا يخالف في واجب الواجبات، لان يعني ده المدخل كده. المدخل الى الحرام ايه؟ طرق باب المكروه. يعني لما يطرق الانسان باب المكروه يبقى هداه يدخله الى الحرام. يعني ما هو بعد المكروه؟ الحرام على طول. فطرق باب المكروه هيدخل الانسان الى الحرام. برضك ترك بقى باب السنه ممكن يدخل الانسان الى ترك الواجبات، يدخل الانسان الى ترك الواجبات. فاحنا يبقى ينتبه اياك والمخالفه، حتى لو لم يكن في المخالفه اسمع الانسان، يكفي ان هو خالف السنه. فرق كبير جدا ما بين ان هو سلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل للسنه في مواقع حياته، والذي يخالف السنه هيبقى خلق موجود ويركب داخل هذا الانسان، يبقى خلق المخالفه، وانه حيزد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم وينظر الي ايضا بعين التقلل من شانها. فيحذر الانسان، فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الأليم. وأن شقق رسوله من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نصلي جهنم وساءت مصيرا. يبقى الإنسان احذر نحن ندخل إلى هذا الباب. وبالتالي الباب إلى الحرام يبقى هو المكروه، والباب لترك الواجبات هو ترك السنة. عشان كده احذر لا تنظر إلى السنة أنها سنة هي طاعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قطوة نخطو بها في طريقنا إلى الجنة ونبتعد من خلالها عن النيران. فأبو هريرة رضي الله عنه ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، يعني حال احنا ما شفناش زهد الصحابة أبدا في السنة. يعني لذلك قال أبو سلمة رحمه الله: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت يا أبا هريرة لم أرك تسجد، ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. قال له: لو ما شفتش النبي صلى الله عليه وسلم سجد ولما قرأ الآيات نهيت يبقى لم أسجد. بيمتثله، يبقى رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد فسجد. قلنا ده كان حال الصحابة، يبقى أذان الصحابة مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونظر الصحابة مع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يقتدون بالنبي ويحاكونه في قوله وفي فعله. وذكر الباب التالي، قال: باب من سجد لسجود القارئ، باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لتميم بن حزم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال: أسجد فإنك إمامنا فيها. قال: أسجد فإنك إمامنا فيها. أيضا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. قال: باب من سجد لسجود القارئ. يبقى لما نكون مجموعة احنا كده وبنقرأ وقرأ القارئ آية السجدة، يبقى نحن لا نسجد إلا بسجود القارئ. القارئ ده هو إمامنا في ذلك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لتميم بن ابن حزم قال غلام فقرأ عليه سجدة. يبقى غلام ده كان بيقرأ على ابن مسعود رضي الله عنه فمر على آية السجدة فقال: اسجد فإنك إمامنا فيها. سجدنا، يبقى نسجد سجود القارئ. يبقى الكلام ده لما مجموعة وبنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى مررنا بآية فيها السجدة، فإن قرأ القارئ آية السجدة فإن سجد سجدنا وإن لم يسجد لم نسجد، هو إمامنا في ذلك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وكما أيضا بيّن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا الصورة فيها السجدة فيسجد ونسجد. يبقى هما إيه؟ لا يسابقون القارئ، أو أن المستمع لا يسابق القارئ في إن قرأ بآية السجدة، ولكن ننتظر إن سجد سجدنا، إن سجد سجدنا، لكن مش شرط إن احنا ننصرف انصرافي، هو سجد وانصرف فعلى ذلك لا ننصرف انصرافي. لو كنا مجموعة بنقرأ كده ومر القارئ على آية السجدة فسجد، يبقى لا نسجد إلا للسجود. ولكن يا ترى انصرف ننصرف؟ لا، إنما جعل الإمام المتم به، يبقى ده في الصلاة. وأيضا القارئ يبقى أصبح هو إمام هيقتدى به ونأتم به لكن في بداية السجود. لكن رفع من السجدة يبقى على ذلك نرفع إلا كان في الصلاة يعني. إلا كنا في الصلاة لما دعا الإمام وتم به. لكن لو كنا خارج الصلاة وقرأ القارئ وسجد سجدنا معه فرفع وانصرف من السجدة يبقى ليس بحتم لزوم أن تتابع الإمام في ذلك. هو إمامك بس في السجود ولكن ممكن تطول في السجدة. ظل يدعو وظل يدعو يبقى مكث طويلا لا حرج أن السجدة شرعية. وكذلك أيضا يعني لا ينصرف بانصراف القارئ ولكن يسجد بسجود القارئ. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب من سجد لسجود القارئ يبقى إذا قرأ القارئ آية السجدة فسجد سجدنا وإن قرأ القارئ آية السجدة فلم يسجد يبقى لا نسجد. بدأ كلام الإمام البخاري رحمه الله طبيب الإمام البخاري رحمه الله. والبعض قال يبقى السجدة على من استمع السجدة على من استمع وأنصت. يبقى طالما لو أنا كنت بستمع حتى لو لم يسجد القارئ ممكن أسجد من خلال هذه الرواية أن السجدة أو خلال هذا الكلام أن السجدة على من استمع على من استمع وأنصت. يبقى كنا بنستمع وبننصت يبقى ممكن أسجد لسجود القارئ حتى لو لم يسجد حتى لو لم يسجد. قال باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. قال باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد نسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا الجبهات موضعا يسجد عليه شدة ازدحام القوم. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم كمجموعة كبيرة حتى يجد أحدنا الإجابات موضعا يسجد عليه. يبقى ممكن نتيجة الزحام فسجد القارئ وسجد الإمام فحنسجد بسجود الإمام. فإن كان المكان يعني ضيق وليس بواسع وازدحم فيه الناس كيف يصنعون يبقى على ذلك جاز أن يسجد على ظهر أخيه جاز أن يسجد على ظهر أخيه. أصل السجود طبعا يعني في على الأرض أصل السجود على الأرض. ولو ازدحم المكان كما يقول حتى ما يجد أحدنا الجبهات موضعا يسجد عليه يبقى يسجد إماء لا لم يرد هذا الأمر. ولكن السجود أصله هو تمكين هذه الأعضاء من الأرض فإن لم يكن موضعا فسجد على ظهر أخيه سجد على ظهر أخيه. ده لما تزدحم يبقى المكان ضيق وازدحم الناس في ذلك المكان فيسجد على ظهر أخيه. قال باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. ثم ذكر الباب التالي قال باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. احنا مرت علينا من قرأ السجدة ولم يسجد. وذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. فبواب هذه الترجمة باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود يبقى ده مش أمر حتم لازم واجب انت قال الإنسان يأثم لا هو على الندب والاستحباب على الندب والاستحباب. وقيل العمر بن حصين رضي الله عنه الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها قال رأيت لو قعد لها كأنه لا يوجب عليه. وقال سلمان ما لهذا غدونا. وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا فإذا سجدت وأنت في حضن فاستقبل القبلة إن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان سعيد بن يزيد لا يسجد للسجود القاص. أيضا في رواية عن ربيعة بن عبد الله بن الوذير التيمي قال أبو بكر كان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على منبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إننا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ولم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا النشاء إلا النشاء يبقى أن دي يعني سنة مقصده أنها ليست بفريضة ولكنها يعني من المندوبات والمستحبات. فإن شاء الإنسان سجد وإن شاء لم يسجد وبيبين الحكم فقط لكن ليس معلوم. طبعا ابن عمر رضي الله عنه وحرصه الشديد على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو بيذكر حكم من الأحكام الإطالة على الوجوب، فربنا سبحانه وتعالى يجب علينا السجود، ولكن من قرأ السجدة فسجد فله ذلك الأجر والثواب، ومن مر بالسجدة ولم يسجد يبقى على ذلك لا إثم عليه، كما قال عمر رضي الله عنه وكما بين ابن عمر رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من رأى أن الله عز وجل لم يجب السجود. وقيل عمر بن حسين: الرجل أسمع السجدة ولم يجلس لها، قال رأيت لو قعد لها كأنه لا يجيب عليه. يعني هنا عمر بن حسين رضي الله عنه بيسأل كده، رجل يسمع السجدة، يبقى واحد أنت مارر كده، الواحد مارر في قارئ بيقرأ وقرأ آية السجدة، هل يا ترى حنسجد بسجودي أم لا؟ فلما سئل ابن عمر بن حسين رضي الله عنه قال رجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، هو مش أنا مش جالس عشان أستمع، لكن هو مر بهؤلاء القوم، يبقى كان إنسان كده داخل إلى المسجد لكي يتوضأ، هناك طائفة كانت تقرأ القرآن ومروا بها في السجدة، فالداخل ده لم يقصد أن يجلس الاستماع، ولكن هو مر ولكنه سمع يبقى قراءة القارئ للسجدة، فعلى ذلك السجود على من استمع، السجود على من استمع، يبقى على ذلك لو أراد أن يسجد سجد، ولكن يا ترى هل يلزم هذا أم لا؟ إنما السجود على من استمع. لذلك قال عمران رضي الله عنه: رأيت لو قعد لها كأنه لا يجب عليه، قال ده لو كان حتى جالس في الحلقة دهية يبقى جاز أن يسجد وجاز أنه لا يسجد، بيبين كده أن حكمها على الندب والاستفهام حتى لو كان جلس الاستماع، هيبالك أنه لم يجلس الاستماع. وقال سلمان: ما لهذا غدونا، ما لهذا غدونا، يعني ذكر كده أن يعني رجل كان بيقرأ السجدة وحضر سلمان، فعلى ذلك قرأ السجدة وسجد فلم يسجد سلمان، وقال ما لهذا غدونا. وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها، يبقى مر على قوم كانوا يقرؤون بالسجدة، وكان عثمان رضي الله عنه بيمر، فعلى ذلك أنكروا عليه هذا الأمر، فلذلك أجاب وقال: إنما السجدة على من استمعها، اللي جلس عشان يستمع أساسا، غير أن أنا أساسا مارد كده مرورا، فكان قرب يقرأ بآية السجدة، فأنا لم أقصد الجلوس للاستماع ولم أجلس الاستماع، لكن إحنا استمعنا وأنت بتمر، يعني غير زي بالضبط كده إنسان بيستمع لغناء وإنسان بيمر في الطريق وهناك يعني صوت جوري بالنسبة للغناء، فهو الغناء ده بيصل لمسمعي، لكن هو لم يتعمد ولم يقصد الاستماع، لكن غير اللي هو جلس هذا لهذا الأمر، فإن جلس للاستماع يبقى السجود على من استمع، أما من كان مرا في ذلك يبقى ليس عليه هذا السجود إلا إن شاء هو يعني. وقال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، إذا كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السيد بن يزيد لا يسجد سجود القاص، اللي هو القصاص ده هو اللي هو بيجيب قصص يعني، فما كانش يسجد سجود القاص، لو يجيب أخبار وقصص ما كانش يسجد سجود هذا القاص. وقال الزهري رحمه الله: يسجد إلا أن يكون طاهرا، يبقى السجود تلاوة تكون على طهارة، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، طب احنا بنسجد سجود التلاوة احنا في الحضر استقبل القبلة، إن كان راقبا فلا عليك حيث كان وجهك، يبقى حيث توجهت به القبلة، لأن ده المقدور في حقه. وكذلك أيضا ذكر الربيع بن عبد الله قال أبو بكر: وكان ربيع من خير الناس، عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ربيعة حضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وبيقرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل من على المنبر فسجد، يبقى لو كان الخطيب بيخطب ومر على آية السجدة ممكن أساسا ينزل من على المنبر ويسجد ويسجد الناس معه، أو أنه هو يمر على الآية ولا يسجد، هذا ما صنعه عمر الخطاب رضي الله عنه، فلذلك قال ربيعة أن عمر الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إننا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه، يبقى عشان بيبين يبقى السجود ليس سجود التلاوة ليس بواجب، ولكن هذه فضيلة لا يتركها الإنسان. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء، يعني الأمر على الندب و والاستحباب. ثم ذكر الباب التالي قال: باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. قال في رواية عن أبي رافع رحمه الله قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة صلاة العشاء فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى. يبقى لما أنكر ترى أنت تسجد السجدة هو في الصلاة، فلما سئل عن ذلك أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى، حتى ألقى. ما تركش أبدا سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أنكر عليه الناس جهلهم، يبقى لا يترك ذلك لجهل الناس، ولكن من علم السنة التزم بهذه السنة. وإن كان الناس قد جهلوا السنة فلا تترك السنة لجهالة الناس، ولكن لك أن تتمسك بما فعله أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو جهل ذلك الناس، حتى لو أنكروا عليك هذا الالتزام بالسنة. ثم ذكر آخر هذه التراجم تحت كتاب سجود القرآن، قال: باب ما لم يجد موضعا للسجود من الزحام. ده بيان لحرص الصحابة رضي الله عنهم. قال: من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. وذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا لمكانا لموضع جبهته. من شدة الزحام وحرص الصحابة رضي الله عنهم، حرص الصحابة رضي الله عنهم. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. وأن لما على الزحام يبقى يسجد على ظهر أخيه. هذه آخر التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب السجود. لننتقل إلى الكتاب التالي وهو كتاب تقصير الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب تقصير الصلاة. ثم ذكر أول الأبواب: باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. كم يقيم حتى يقصر؟ نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مرة قادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.